بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا في أبواب المواريث، وقد انتهينا تقريبا من فقه المواريث، صح التعبير. المواريث كما سبق أن عرفنا نوعان: فقه وحساب. الفقه يعني العلم النظري للمواريث، يعني أن تعرف الزوج كم له والزوجة كم لها، وقسمة المواريث باعتبار أصحاب الفروض وأصحاب والعصبات ونحو ذلك. الآن سنعرف كيف نحل مسائل المواريث من خلال الحساب. أولا ينبغي أن نعلم يا أخوة أن العلماء قديما قد اصطلحوا على طريقة لحل مسائل المواريث. طبعا مسائل المواريث ممكن أن تحل بأي طريقة. الآن وجدت برامج في الكمبيوتر تدخل فيها الورثة، بضغطة زر تطلع لك شنو توزيعة التركة عليهم بكل سهولة. لكن إذا كنت في بلد لا يوجد فيه كهرباء ولا في أجهزة، كيف ستحل مسائل المواريث؟ لابد أن يكون هناك من يفقه ويعرف كيف يوزع التركة على الورثة. صحيح البرامج المعاصرة يسرت على الناس استخراج مسائل المواريث، ولكن لا يغني ذلك عن معرفة الطريقة القديمة لحل مسائل المواريث. الفقهاء قديما يحلون المسألة بهذه الطريقة: أولا يكتبون أسماء الورثة في خانة. لنفترض مثلا مات رجل عن زوجة وابن مثلا و أم. أولا خانة نكتب فيها أسماء الورثة، ثم نكتب فروضهم على يمين هذه الخانة. الزوجة كم لها مع وجود الابن؟ ثمن. نكتب هنا ثمن. الابن ما نصيبه؟ الابن نصف، الابن عصبة، فنحط حرف العين. حرف العين يعني شنو؟ يعني رمز لكلمة عصبة. الأم كم لها مع وجود الابن؟ ها؟ لها السدس مع وجود الابن. طيب إذا في عم كم للعم؟ ها؟ العم عصبة ولا محجوب؟ محجوب. احنا قلنا العم محجوب، فلذلك ما نضعه في المسألة. طيب بعد ذلك ترسم بهذه الطريقة. نستخرج الآن أصل المسألة. ما معنى أصل المسألة؟ أصل المسألة رقم يكتب هنا في هذه الخانة، ثم نوزع نصيب كل وارث من خلال سهام تكتب منسوبة إلى هذا الرقم. ماشي؟ هذه المسألة أصل المسألة فيها كيف نستخرجه؟ كيف نستخرج الرقم اللي في أصل المسألة؟ نقول استخراج هذا الأصل، هذا الرقم، يكون على حسب نوع المسألة. فعندنا ثلاث أنواع من المسائل، مسألة أصحابها عصبات فقط وليس فيهم صاحبه إيش؟ فرض. هذا نوع من المسائل. النوع الثاني مسألة فيها صاحب فرض واحد أو أكثر تتشابه أو واحد كافي، هذه نخليها في النوع الثاني، مسألة فيها صاحب فرض واحد. النوع الثالث مسألة فيها أكثر من صاحب فرض. طيب، المسألة اللي ما فيها أصحاب فروض كلها عصابات، من يعطيني مثال لها؟ مثل إيش؟ مثال، ها؟ أيوه، مسألة بسيطة جدا، مات ميت عن ثلاث بنات وابن مثلا، مات ميت عن ابن وثلاث بنات، هذه المسألة ترسم بهذه الطريقة، هل فيها صاحب فرض؟ الابن صاحب فرض، كم فرضه؟ كم بالمئة؟ ها؟ أي، هل فيها صاحب فرض؟ البنات مو أصحاب فروض؟ البنات، ها؟ أيوة، هم أصحاب فروض إذا ما كان في المسألة شنو؟ ابن، لكن طالما وجد في المسألة ابن سيكونون جميعا إيش؟ عصبة. إذن هذه المسألة ليس فيها صاحب فرض، فالجميع عصبات. كيف نستخرج أصل المسألة؟ نستخرجه من خلال عدد الرؤوس، عدد الرؤوس هو اللي يصير أصل المسألة. عدد الرؤوس طالما بنات وابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، نحسب الابن براسين والبنت براس، فهني كم راس راح يصير؟ ثلاثة للبنات وبالنسبة للابن اثنين، المجموع خمسة، صار عددهم خمسة، أصل المسألة يصير خمسة. كيف استخرجنا أصل المسألة؟ من خلال عدد الرؤوس. مثال آخر، مات ميت عن أربع أبناء فقط، أربع أبناء ذكور، ما هو أصل المسألة؟ أربعة. ليش؟ لأن أربعة هو عدد الرؤوس، فنكتب هنا أربعة. طيب الخمسة كيف نوزعها؟ الابن اثنين والبنات ثلاثة، كل بنت تأخذ واحد، هني أربعة من أربعة، واضح؟ انزين، إذا كان المسألة فيها صاحب فرض واحد مثل زوج وابن وبنت مثلا، تعود على هذه الرسمة، الزوج كم له؟ المفروض يا أخوان هذه سريعين، يعني أنتم محافظينها، الزوج كم نصيبه؟ ها؟ ربع، لوجود فرع الوارث، والبقية الابن والبنت عصبات، للذكر مثل حظ الأنثيين، فنكتب حرف العين طويل هكذا يشمل الجميع. إذا عندنا صاحب فرض واحد، أصل المسألة يكون مخرج صاحب الفرض، يعني الكسر المقام اللي تحت هو اللي يصير إيش؟ أصل المسألة. فللزوج كم من أربعة؟ ها؟ واحد. كم باقي؟ ثلاثة. للابن مثل حظ الأنثيين كم من أربعة؟ اثنين، وللبنت واحد. كيف طلعنا أصل المسألة؟ من خلال رقم صاحب الفرض، واضح؟ مثال آخر، مات ميت عن بنت وعم، البنت هل هي هنا عصبة ولا صاحبة فرض؟ ها؟ ها يا شباب، كم لها البنت؟ ها؟ بنت لها النصف، والعم عصبة، هل العم محجوب؟ ليس محجوبا. كم يصير أصل المسألة؟ اثنين، لأن الفرض الواحد هو نصف المقام، فيه رقم اثنين نأخذه ونضع رأس المسألة، فيصير البنت واحد من اثنين والعم إيش؟ واحد من اثنين. أما إذا كان المسألة فيها أكثر من صاحب فرض، مثل مسألتنا، مسألتنا فيها زوجة صاحبة فرض وفيها أم صاحبة فرض، كيف نستخرج أصل المسألة؟ هذه بها تركيز شوية يا شباب. الآن ننظر إلى ما يسمى بالنسب الأربع، النسب الأربع. ما معنى النسب الأربع؟ يعني هنا ننظر في النسب الأربع، فالرقمين إما أن يكون بينهما تماثل أو تداخل أو توافق أو تباين. إما بينهما تماثل أو تداخل أو توافق أو تباين. الفكرة شنو؟ الفكرة هو أن نستخرج ما يسمى عند علماء الرياضيات المضاعف المشترك الأدنى. المضاعف المشترك الأدنى، شنو يعني المضاعف المشترك الأدنى؟ ها؟ لابد أن تكون في المواريث، لابد تكون شاطر بالرياضيات. سهل، ها؟ ها؟ أصغر مضاعف. يعني مثلا عندنا رقم ثلاثة ورقم ستة، ما هو المضاعف المشترك الأدنى بين الثلاثة والستة؟ الستة، لأن بأضاعف الثلاثة راح تصير ستة، ثلاثة وثلاثة ستة، تطابقت مع الستة، إذن المضاعف المشترك ستة. طيب ما هو المضاعف المشترك ما بين الستة والثمانية؟ شلون نطلعها؟ ضاعف الستة بروحها، يعني ستة زائد ستة 12، زائد ستة 18، زائد ستة 24، صح؟ عدل؟ ضاعف الثمانية، ثمانية وثمانية 16، زائد ثمانية 24، صح؟ صدنا المضاعف ولا ما صدناه؟ صح؟ كم المضاعف المشترك الأدنى؟ 24. يعني إذا باخذ رقم رقم وأضاعفه، يعني أضيفه على نفسه، أقرب رقم متطابق مع الرقمين يسمى المضاعف المشترك الأدنى، واضح؟ هذا المضاعف بدال أكتب مضاعف كل رقم، في طريقة سهلة من خلال معرفة النسب الأربع تقدر تصيد هذا المضاعف المشترك الأدنى مباشرة دون أن تكتب مثل الطريقة هذه، ماشي؟ شلون؟ ننظر، التماثل شنو معناه؟ التماثل سهل، يعني رقم مثل الرقم، عندنا مثل ثلاثة وثلاثة، أربعة وأربعة، فأصل المسألة كيف؟ هو الرقم نفسه. شلون تصير 3 و3؟ مثل أن يصير عندنا مثلا أو 2 و2، مثل زوج وبنت، زوج عفوا ليس زوج وبنت، عندنا مثلا مسألة يكون فيها تشابه في النسب، عندنا لنقول مثلا أختان أو بنتان لا أيضا ما تصير، إيه مثل بنت وأم وأب، بنت وأم وأب، عندنا البنت كم لها؟ نصف، والأم مع وجود البنت سدس، والأب سدس مع العصبة لوجود البنت، عندنا هنا سدس وسدس، إذن التماثل بينهما تماثل فيصير رقم 6، واضح؟ ثم بعد ذلك نجري بين 6 و2 معاملة أخرى. طيب التداخل ما معناه؟ التداخل أن يكون الرقم الأكبر من ضمن مضاعفات الرقم الأصغر، مثل 3 و6، صح؟ حين 3 إذا ضاعفتها راح يصير من ضمن مضاعفاتها الرقم نفسه 6، فيصير أصل المسألة هو الرقم الأكبر، واضح؟ مثل 2 و4، مثل 4 و8، زين؟ فالأربعة والثمانية من ضمن مضاعفات 4 8، ومن ضمن مضاعفات 2 4، فيصير تداخل، يعني 2 داخلة في 4 و4 داخلة في 8، فهني أصل المسألة يصير الرقم الأكبر، واضح التداخل؟ أما التوافق فهو أن يكون هناك عددان أكبر وأصغر لا ينقسمان على بعضهما البعض، ولكن هناك رقم يقبلان القسمة عليه كلاهما بدون كسور، مثل 6 و8، زين؟ هل 8 تقبل القسمة على 6؟ لا، صح؟ فالستة ليست من مضاعفاتها 8، لكن كلاهما يقبلان القسمة على كم؟ ها؟ لا، يقبلان القسمة على كم؟ على 2، كلاهما يقبلان القسمة على 2، 6 تقسيم 2 3، 8 تقسيم 2 4، واضح؟ نقول 6 و8 بينهما إيش؟ توافق، يعني لا يقبلان القسمة على بعضهما، مو مثل 3 و6 ولا 2 و4، 3 و6 يقبلان القسمة على بعضهما، يعني 6 تقسيم 3 كم؟ 2، 4 تقسيم 2 2، ما في كسور، إذن بينهما تداخل، أو بعبارة أخرى العدد الأكبر يقع ضمن مضاعفات العدد الأصغر، لكن بالنسبة للتوافق الأكبر لا يكون ضمن مضاعفات العدد الأصغر، زين؟ والعدد الأكبر لا يقبل القسمة على العدد الأصغر، فهنا بينهما توافق. شو نسوي في حال التوافق؟ نأخذ وفق أحدهما ونضربه بكامل الآخر، بمعنى احنا قلنا 6 و8 العدد اللي يقبلان القسمة عليه كم؟ 2، 6 تقسيم 2 كم؟ 3، حتى أستخرج الأصل المسألة أضرب 3 ضرب 8، 3 ضرب 8 كم؟ 24، اعكسها 8 تقسيم 2 4، إذا أضرب 4 في 6 كم؟ 24. لاحظ هني هي نفسها اللي طلعناها قبل شوي، المضاعف المشترك الأدنى، بدل أن أكتب رقم رقم حتى أطلع المضاعف أضرب وفق أحدهم الوفق اللي هو العدد تقسيم أدنى عدد يقبلنا القسمة عليه وهو 2، ثم أضرب الناتج بكامل العدد الثاني. يختصره الفقهاء بقولهم أن تضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، أو باختصار تقدر تضع المضاعفات لين تعرف المضاعف المشترك الأدنى. واضح؟ أما في حال التباين، تباين يعني شنو؟ يعني لا يقبلان القسمة على بعض ولا يوجد عامل مشترك بينهما يقبلان القسمة عليه، مثل 3 و 4. هل 4 تقبل القسمة على 3؟ هل هناك عدد بينهما يقبلان القسمة عليه؟ بس 1، وهذا مو معتبر. فش نسوي؟ الحل هنا أن نضرب كامل أحدهما بكامل الآخر، 3 ضرب 4 12. عرفتوا يا أخوان؟ طيب المسألة الأولى، أولا كم صاحب فرض عندنا؟ 2، صح؟ إذن الحالة هذه، إذا صاحب فرض 2 عندنا 8 و6، هل 8 و6 بينهما تماثل أم تداخل أم توافق أم تباين؟ بينهما توافق. شو نسوي؟ ننظر إلى الرقم المشترك بينهما وهو 2، نقسم أحدهما على 2، ثم نضرب الحاصل بكامل الثاني، 8 تقسيم 2 4، ثم نضرب 4 في 6 كم؟ 24، يكون هو أصل المسألة. واضح يا أخوان؟ طيب هنا عرفنا كيف نستخرج أصل المسائل، وباختصار العلماء استقرأوا جميع مسائل المواريث ووجدوا أن أصول المسائل 7 بس، 7 أصول، وهي 2 3 4 6 8 12 24. يعني الرقم اللي هنا يطلع لا يخلو من 7، إما يكون 2 أو 4 أو 6 أو 3 أو 8 أو 12 أو 24. واضح؟ لذلك يقول المصنف: فصل، أصول المسائل 7. الآن المؤلف ما علمنا كيف نستخرج أصول المسائل، لكن احنا عرفنا الحين كيف نخرج ونستخرج أصل المسألة من خلال هذه. ننظر إلى المسألة، هل هي عصابات فقط أم فيها صاحب فرض واحد فقط أم فيها أكثر من صاحب فرض؟ عصابات فقط، أصل المسألة هو إيش؟ عدد الرؤوس. أصحاب فرض، صاحب فرض واحد، أصل المسألة إيش؟ سهل جدا، وهو إيش؟ الرقم اللي فيه الفرض الواحد، المقام، 5 2 ¼ 4 8. فيها أكثر من صاحب فرض، ننظر بين هذه العلاقات يسمونها النسب الأربعة، هل بين الرقمين تماثل أم تداخل أم توافق أم تباين؟ ثم عرفنا كيف نستخرج أصل المسألة من خلال هذه النسب الأربعة. طيب قال رحمه الله: 4 لا تعول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع. ثم بدأ بتعدادها، يعني أصول المسائل كما قلنا 7، أربعة لا تعول. ما هي الأربعة التي لا تعول؟ هي 2 و3 و4 و8، هذه لا تعول، لا يمكن أن تعول، سنعرف بعد قليل إيش معنى تعول. والثلاثة التي تعول 6 و12 و24، هذه لا تعول وهذه تعول، ماشي؟ 2 و3 و4 و8 لا تعول، و6 و12 و24 تعول. يقول 4 لا تعول وهي هذه 2 3 4 8، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، فنصفان أو نصف والبقية من 2. نصفان مثل إيش؟ مثل زوج وأخت شقيقة. نصفان عندنا زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت شقيقة، نعمل الجدول وهذا القوس مال أصل المسألة. الزوج كم له؟ نصف، والأخت الشقيقة أيضا نصف. أصل المسألة كم؟ ننظر عندنا فرضين صح؟ بينهما إيش؟ تماثل ولا تداخل ولا تطابق ولا تباين؟ توافق ولا تباين؟ ها؟ تماثل مثل بعض، فيصير كأنه ما صاحب فرض واحد. فأصل المسألة كم؟ 2، واحد للزوج وواحد للأخت الشقيقة. أو نصف والبقية، نصف والبقية يعني شنو؟ يعني مثل زوج وعم، زوج له النصف وعم عصبه الزوج. أصل المسألة من 2، الزوج واحد والعم إيش؟ والعم واحد، واضح؟ انزل. فهني أصل المسألة في مثل هذه المسائل 2، ولا يمكن أن تعول، وسنعرف بعد قليل يا أخوة إيش معنى العول. طيب، ثم قال وثلثان أو ثلث والبقية من 3. ثلثان أو ثلث والبقية من 3. ثلثان كيف؟ عندنا مثل بنتان وعم، البنتان كم لهما؟ بنتان مو بنت واحدة، بنت واحدة لها النصف، بنتان ها لهما الثلثان. يا جماعة انتوا مو مراجعين الظاهر، ما رجعتوا اللي أخذناه، كل هذا أخذناه. ثلثان البنتان لهما ثلثان، والعم عصبة، صاحب فرض واحد. أصل المسألة كم؟ 3. البنتان كم لهما؟ ثلثا 3 كم؟ 2، والعم 1، واضح؟ أو ثلث والبقية، ثلث والبقية، من يعطيني مثال لها؟ ثلث والبقية، ثلث والبقية، ثلث، من اللي يأخذ ثلث؟ أم وعم مثلا. الأم إذا ما كان فيه أبناء ولا فيه أخوة، جمع من الأخوة، كم لها؟ ثلث، فتصير أم وعم. الأم لها الثلث والعم عصبة. أصل المسألة كم؟ فرض واحد، على طول ناخذ الرقم ثلث الثلاثة 1، كم بقي؟ العم له البقية 2، واضح؟ طالما إذا جمعنا الأرقام اللي هني طلع يساوي أصل المسألة، المسألة ليس فيها عول. إذن 2 ما في عول ولا 3 فيها عول. قال وربع والبقية أو مع النصف من 4. ربع والبقية مثل شنو؟ ربع والبقية، من يعطيني مسألة فيها ربع وعصبة سهلة؟ زوج وابن أحسنت. زوج له كم؟ ربع. ليش ربع؟ لوجود ابن فرع وارث، والابن له البقية، فيصير عندنا هنا زوج وابن. الزوج له الربع والابن عصبه، أصل المسألة كم؟ أربعة، الزوج واحد والابن ثلاثة. ماشي؟ ربع والبقية أو مع النصف. إذن عندنا هنا فرضين، راح يكون عندنا ربع وعندنا نصف. شلون مسألة فيها ربع ونصف؟ زوج وبنت وعم، الزوج كم له؟ كم له الزوج؟ آخر واحد نصف. ليش؟ لعدم الفرع الوارث. طيب والبنت؟ متارس عينك. إذن الزوج له فيه فرع وارث، بنت نعطيه ربع. البنت كم لها؟ كم للبنت؟ نصف، لها نصف. العم، العم عصبة، حط له حرف العين. هني كم صاحب فرض عندنا؟ اثنين. من يطلع لي أصل المسألة؟ رفع يده. يلا، أول شيء بينهما إيش؟ أيوة، أصل المسألة اثنين، أربعة. ليش؟ أيوة، ها، صح، أحسنت، بينهما تداخل. ليش قلنا أن بينهما تداخل؟ ها، آخر واحد، ها، لأن الأربعة هي إحدى مضاعفات الاثنين، فالاثنين داشة في الأربعة، فيصير أصل المسألة من كم؟ من أربعة. تمام؟ الزوج كم له من أربعة؟ ربع الأربعة كم؟ ربع الأربعة واحد. نصف الأربعة اثنين. كم يبقى من الأربعة؟ واحد. من يأخذه؟ حضرة العم. واحد زاد اثنين زاد واحد أربعة. مسألة صحيحة، واضح؟ زين، وهذا معنى قوله أو مع النصف، يعني ربع مع النصف، فتكون الأصل المسألة من أربعة. قال أو وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية. ثمن والبقية مثل شنو؟ زوجة وابن. ما نقول ولد في المواريث، لأن الولد يشمل شنو؟ الذكر والأنثى، نقول ابن وبنت. زوجة وابن، الزوجة كم لها شيخ؟ هني مات ميت وعنده زوجة وابن بس، الزوجة كم نصيبها من الميراث؟ ثمن. أحسنت. ليش؟ أحسنت، ثمن. الابن عصبة، نكتب عين. من يعطيني أصل المسألة؟ ليش؟ لوجود صاحب فرض واحد، نكتب ثمانية. ثمن الثمانية واحد، زين. كم بقي؟ سبعة من ثمانية يأخذها الابن. ماشي؟ ابن قال وثمن والبقية أو مع النصف. شلون ثمن مع النصف؟ زوجة وبنت وعم مثلا. من يحل لي هذه المسألة؟ عبد الرحمن تحلها. الزوجة كم لها؟ الزوجة ما تخرج من اثنين، إما ربع أو ثمن، صح؟ متى تأخذ ربع؟ إذا ما كان فيه عيال لا بنت ولا ابن. ومتى تأخذ ثمن؟ إذا كان فيه. هني فيه ولا ما فيه؟ فيه، يعني كم لها؟ ها؟ ثمن صح؟ طيها ثمن. البنت كم لها؟ نصف، ماشي؟ البنت احنا قلنا اما تاخذ نصف اذا انفردت، واما تاخذ ايش؟ ثلثان اذا اجتمعت مع اختها، ماشي؟ واما تصير شنو؟ عصبة اذا اجتمعت مع اخوها، تحفظوها هكذا، ماشي؟ العم كم له؟ ما له شيء، العم عصبة. انزين، اثنين وثمانية، ما العلاقة بينهما؟ تماثل ولا تداخل ولا توافق ولا تباين؟ اثنين وثمانية، ها، تداخل. ليش؟ أحسنت، لأن الثمانية من مضاعفات الاثنين، اثنين أربعة ستة ثمانية، فإذا صار بينهما تداخل إيش يصير أصل المسألة؟ العدد الأكبر اللي هو ثمانية. الزوجة كم لها من الثمانية؟ واحد. البنت نص الثمانية، أربعة. كم بقي؟ ثلاثة، يأخذها منه العم. واضح؟ هذا معنى قوله والبقية أو مع النصف من ثمانية. هذه الأربعة التي لا تعول، اثنين ثلاثة أربعة ثمانية، وهناك ثلاثة تعول، راح نعرف الحين شنو معنى تعول. قال وثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر، يعني مسائل العول ما تصير مسألة إلا فيها أقل شيء صاحب أصحاب فرض اثنين، ما تكون صاحب فرض واحد. قال فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، نصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس، مات ميت عن زوج وأختان مثلا وعم، من يحل هذه المسألة؟ يا الزوج كم له؟ ليش؟ لعدم الفرع الوارث. الأختان ها مثل البنات، كم لهما؟ ها ثلثان، ثلثان. الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. العم عصبة، أبي واحد يطلع لي أصل المسألة، عندنا اثنين وعندنا ثلاثة، بينهما إيش أول شيء؟ تباين، والتباين شو نسوي؟ نضربهم ببعض، اثنين ضرب ثلاثة ستة، هي أصل المسألة كم؟ ستة. الزوج كم له من الستة؟ نصف الستة ثلاثة، ثلثا الستة كم؟ ثلثا الستة، ثلث الستة كم؟ ها؟ ثلثا الستة أربعة، أحسنت. العم عصبة ما له شيء. لاحظ معي، ثلاثة زائد أربعة كم؟ سبعة، وأصل المسألة كم؟ ستة. هذا العول، هذا هو العول. إذا صار في عول نأخذ خانة جديدة ونكتب العدد هنا سبعة، واضح؟ ونعطي الزوج ثلاثة والأختان أربعة، هنا عالت إلى السبعة. قال إذن ما معنى العول؟ معنى العول أن يكون عدد السهام أكثر من أصل المسألة، أن يكون عدد السهام أكثر من أصل المسألة. قال فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. يعني إيش؟ يعني الستة هذه تعول إلى عشرة، يعني راح تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. يعني في مسائل راح تجدها تعول إلى سبعة، ومسائل راح تجدها تعول إلى ثمانية، ومسائل راح تجدها تعول إلى تسعة وإلى عشرة، ولا تزيد على عشرة. ما في مسألة فيها عول أكثر من عشرة، يعني الرقم من هني ما راح يطلع أكثر من عشرة بالاستقراء. طيب قال وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. طيب وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر، مثل زوج مع بنتين مثلا. من يحل المسألة؟ عبد الرحمن، زوج كم له هنا؟ ها؟ الزوج إما نص أو ربع. النص في حال عدم الفرع الوارث، والربع في حال الفرع الوارث. هنا في فرع ولا ما فيه؟ فيه بنتين، فكم للزوج؟ ربع، والبنتين ثلثان، صح؟ من يطلع لي أصل المسألة بين الثلثان والربع؟ ها، أو شو العلاقة بينهما؟ تباين، صح؟ شو نسوي؟ نضرب. كم يطلع أصل المسألة؟ 12. أحسنت، يصير أصل المسألة 12. ربع ال 12 كم؟ ثلاثة. ثلثا ال 12 كم؟ ها؟ سهلة يا جماعة، ثلثا ثمانية، ثلاثة زائد ثمانية 11. لاحظ أن 11 أقل من أصل المسألة، هذه نقول مسألة ناقصة. إذن المسائل ثلاث أنواع، إما ناقصة أو عادلة أو عائلة. إما ناقصة أو عادلة أو ما أو عائلة. ناقصة يعني عدد السهام أنقص من شنو؟ من أصل المسألة. والمسائل الناقصة يجري فيها الرد. شنو يعني الرد؟ يعني إذا أعطينا الزوج الربع والبنتين الثلثين راح يبقى بقية من الميراث، شنو نسوي في البقية هذه؟ رد، نوزعه مرة ثانية على الزوج والبنتين. الزوج راح يأخذ ربع البقية، والبنتين يأخذون ثلثاء البقية، وهكذا حتى تتوزع. طيب أما العادلة فهي أن تتساوى، مثل لو يصير هنا في عم مثلا، راح تصير عادلة المسألة، لأن العم هو راح يأخذ شنو؟ الواحد، وتساوى. العائلة مثل هذه، ماشي؟ قال وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترا. يعني راح نجد أن الاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر فقط، ولا تزيد على ذلك. طيب وتعول إلى سبعة عشر وترا. فمثلا عندنا زوج وبنتان وأم، من يحل المسألة هذه؟ زوج وبنتان وأم. محمد، يلا. الزوج كم له؟ ها؟ الزوج له النصف. ليش مو تارسين عينك البنات؟ ها؟ ربع. الزوج له الربع، والبنات بنتين ثلثان، والأم سدس. ليش؟ لوجود فرع وارث سدس. انزين، الحين صار عندنا ثلاث فروض، شلون نطلع أصل المسألة من خلال الثلاث فروض؟ أولا ننظر هل هناك تماثل أو تداخل. إذا كان هناك تماثل أو تداخل بين عددين من الموجودين نسويه، في تداخل وتماثل فيه بين الثلاثة ندخل الثلاثة بالستة، ثم ننظر بين الستة والأربعة. إيش بين الستة والأربعة؟ توافق، صح؟ فنأخذ وفق أحدهما ونضربه بكامل الآخر. وفق الأربعة، أربعة تقسيم اثنين، اثنين ضرب ستة، اثنى عشر، فيصير أصل المسألة كم؟ اثنى عشر. لاحظ معي، الزوج كم له من الاثنى عشر؟ الربع يعني ثلاثة. البنات ثلثا الاثنى عشر، قلناها قبل شوي، ثمانية. سدس الاثنى عشر اثنين. اجمع ثلاثة زائد ثمانية 11 زائد 2 13. صار عندنا هنا ايش؟ ايش صار عندنا؟ عول، يعني مجموع السهام زاد عن اصل المسألة وصار رقم 12 رقم 13، فيأخذ المسألة عولا اصلا جديدا بالعول. واضح؟ هذا معنى قوله وتعول الى 17 وترا. وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من 24. ثمن مع سدس مثل إيش؟ ها؟ أيوة، عندنا زوجة، نقلنا ثمن مع سدس مثل ايش؟ ام، وبعد لنقول مثلا ابن، نعم، زوجة وام وابن. الزوجة كم لها؟ الثمن لوجود الابن، والام سدس لوجود الابن، والابن عصبة. الثمانية والستة بينهما إيش؟ النسبة اللي بينهما إيش؟ تماثل أم تداخل أم توافق أم تباين؟ ها؟ تداخل. كيف؟ توافق. يقبلان القسمة على كم؟ على اثنين. نأخذ وفق أحدهما، يعني ستة تقسيم اثنين ثلاثة، ونضربه بكامل الآخر، أو ثمانية تقسيم اثنين أربعة نضربه بالستة، والنتيجة واحدة. كم راح تطلع؟ 24. وهذا هو الأصل السابع والأخير. ثم من 24 ثلاثة، سدس 24 أربعة، والباقي ثلاثة زائد أربعة سبعة. كم باقي من 24؟ 17. طيب، يأخذه الابن حلالا بلالا، ماشي. صار عندنا ثلاثة وأربعة وسبعة عشر يأخذه الابن، واضح؟ قال وتعول مرة واحدة إلى 27، لا، عول مرة واحدة إلى 27، وهي إيش؟ وهي زوجة وبنتين وأب وأم. عندنا زوجة، بنتان، أب، أم. من يحل المسألة هذه؟ الزوجة ثمن لوجود الفرع الوارث، والبنات ثلثان. الأب، الأب في حال وجود البنات إيش نصيبه؟ سدس وعصبة، فيصير سدس زائد عين إذا بقى شيء. والأم سدس أيضا لوجود الفرع الوارث. صار عندنا أربع أرقام، أربع نسب. شو نسوي؟ أول شيء نلغي أحد المتماثلين، ستة ثلاثة وثمانية، وننظر كيف نستخرج، هل بينهما تداخل؟ نجد نعم أن الثلاثة مع الستة بينهما تداخل، فندخل الثلاثة بالستة يصير عندنا ستة وثمانية، وستة وثمانية أيش أصل المسألة فيهم؟ 24 كما عرفنا قبل قليل، صح؟ انزين، ثم 24 ثلاثة، ثلثاء 24 أحسنت، لأن ثلث 24 ثمانية، ثمانية زائد ثمانية 16، سدس 24 سدس 24 أربعة، والأم كذلك أربعة، اجمع 24 20 وأربعة 24 وثلاثة عالت إلى كم؟ إلى 27، وهذا معنى قولي هنا وتعول مرة واحدة إلى 27. أذن ما بعد، ها؟ باقي دقيقة. طيب واضح يا أخوان أصول المسائل؟ إذن عندنا أصول المسائل 7 2 و 3 و 4 و 8 و 6 و 12 و 24، هذه تحفظ، تحفظ هكذا، والمجموعة الأولى اللي هي 2 و 3 و 4 و 8 لا تعول، والمجموعة الثانية 6 و 12 و 24 تعول. الستة تعول إلى 10 بالتتابع 7 8 9 10، والاثنى عشر تعول إلى 17 بالوتر 13 15 17، والأربع وعشرين تعول مرة واحدة فقط إلى 27. هكذا بالاستقراء عرفها الفقهاء. طيب قال وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. الآن إذا ما كان عندنا أصحاب عصبات ووزعنا الميراث وبقي مثل قبل شوي اللي شفناها اللي هي ما تسمى بالمسألة إيش؟ الناقصة. طيب مثل زوج وأم مثلا، الزوج كم له؟ ها؟ نصف، والأم؟ الأم لا، ما في فرع وارث ولا جمع من الأخوة، كم لها؟ ثلث. عطينا الزوج النصف وعطينا الأم الثلث، كم بقي؟ بقي سدس، ما في عصبة، أين يذهب السدس؟ نعيد توزيع مرة أخرى على الزوج وعلى الأم. وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين، عفوا الزوج ما ليس له، ليس له، مثل ثلاث أخوات شقيقات مات ميت وترك ثلاث خوات فقط لا غير، ايش تقسيم التركة؟ ثلاث خوات ايش لهم؟ ثلثين، كم بقي؟ ثلث، وين يروح؟ يرد يتوزع عليهم مرة مرة أخرى. وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. يعني إيش؟ يعني هذه الطريقة وهذه الطرق هي وسائل، إذا استطعنا الوصول إلى التوزيع دونها فالحمد لله. يعني مثلا مات ميت وترك 1000 دينار، وترك مثلا امرأة تركت زوجا وأختين أو زوجا وأختا مثلا، هل نحتاج نعمل مسألة؟ لا، الزوج كم له؟ نصف، والأخت نصف، تفضل 500 دينار، وانت 500 دينار، وانتهى الموضوع. واضح؟ فيقول هنا إذا أمكن، إذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، وانتهى الموضوع. وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. كيف يعني؟ الآن عندنا مثلا أم وبنت وأخ شقيق مثلا، أم وبنت وأخ شقيق. الأم كم لها؟ سدس لوجود الفرع الوارث، والبنت نصف، والأخ الشقيق عصبة. طيب أصل المسألة كم؟ الاثنين والستة بينهما، نعم، لأن بينهما تداخل، اثنين أربعة ستة، فيصير أصل المسألة من ستة. الأم لها واحد، البنت لها ثلاثة، العم عصبة يأخذ البقية وهو اثنين. طيب الآن لنفترض أن التركة ألف دينار، ألف دينار هو التركة، كيف نعرف نصيب كل واحد منهما بعد أن عرفنا أصل المسألة؟ شو نسوي؟ يقول هنا ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على أصل المسألة. سهم الأم واحد، واحد ضرب ألف كم؟ ألف، ثم تقسم الألف على ستة كم يطلع؟ 166 وكسور، صير 166 وفاصلة ستة، واضح؟ البنت، البنت الألف هي لها ثلاثة من ستة، تضرب ثلاثة ضرب ألف كم؟ 3000، صح؟ ثم تقسم على أصل المسألة، 3000 تقسيم ستة 500 اللي هو نص الألف، واضح؟ الأخ من يحل إياها؟ 2 ضرب 1000 2000 تقسيم ستة هكذا، يأخذ 333 دينار فاصلة ثلاثة. لو تجمع هذا الرقم مع هذا الرقم مع هذا الرقم راح يطلع الناتج 1000، واضح يا أخوان؟ إذن قوله هنا رحمه الله وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. الآن في آلات حاسبة طلع لك النسب مباشرة، هل يجوز؟ نعم يجوز. في الآن حواسيب خاصة تدخل المواريث وتطلع لك النتيجة مباشرة، يجوز؟ نعم يجوز. لكن لماذا نتعلم طريقة الفقهاء في حساب المواريث؟ لأنك ربما وجدت في مكان لا يوجد فيه آلات، كيف ستقسم قسمة المواريث؟ لابد أن يكون عندك فقه حسبة وقسمة المواريث. طيب واضح يا أخوان؟ طيب نكتفي بهذا.